إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ما معنى ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ جرحتم بالنهار أي اكتسبتم بجوارحكم، وجوارح الإنسان هي يده أو رجله، فسمي كل ما يكتسبه الإنسان بيده أو برجله جرحا، فقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما كسبتم وما عملتم بالنهار، لكنه سماه جرحا، كأن الإثم أو العمل كأنه جرح في البدن، لأن أصل الجرح هو الشق الذي يكون في الجلد، إما بموس أو سكين أو نحوها يقال له جرح، فكأن ما يكتسبه الإنسان من الآثام أو من الأعمال السيئة جرح يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى توبة. وليس معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يتوفانا في الليل فقط، وأنه لا يعلم إلا ما جرحنا في النهار فقط، بل هو يتوفانا في الليل وفي النهار، وأيضا يعلم ما جرحنا بالليل وبالنهار، لكنه لأن الأصل في النوم هو الليل فسمي يتوفاكم، سمي النوم هنا توفيا، وأيضا لأن الأصل في العمل والاكتساب هو النهار فسمي الجرح في النهار. فإذا معناها ويعلم ما جرحتم بالنهار أي يعلم ما كسبتم وما عملتم، ولذلك سميت الجوارح جوارح لأنها تعمل وتكتسب، وأيضا سميت الصقور والنسور جوارح لأنها تكتسب أيضا بمخالبها وبأظفارها. والله أعلم.